Adam, donc, et de Adam, et de cet être, il a créé son épouse. Et ces deux êtres, il a créé beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah, par lequel vous vous implorez les uns les autres, et ne rompez pas le lien avec les proches parents. C'est-à-dire maintenez les liens avec les proches parents. Certes, Allah sait tout de vous. Donc, ittaqu rabbakum, c'est-à-dire craignez votre Seigneur, accomplissez les devoirs et évitez les interdits. Le gagnant, c'est celui qui a préservé son âme, il l'a gardé, il l'a contraint, il l'a empêché de l'interdit, du haram. Celui qui a fait cela, ainsi, il a préservé son âme. Mais celui qui se laisse aller à faire les péchés, donc il a rabaissé son âme, et il aura ainsi mérité le châtiment. Hâtez-vous, mes bien-aimés, à faire les actes de bien, et gardez-vous de faire les péchés et les interdits, car l'esclave verra le jour dernier ce qu'il a fait dans cette vie, inscrit dans son livre. يقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله تعالى dit ce qui signifie certes oui la vue le cœur sur tout cela il y aura des comptes à rendre فيسأل الإنسان عن أعماله الخارجية وعن نواهيه ليس النية فقط La personne sera interrogée sur son intention et ses actes, non pas l'intention seulement, les actes et l'intention, les actes externes et internes, à savoir le cœur. Même le regard interdit, il le trouvera ainsi écrit dans son livre, le jour dernier. Et bien sûr, s'il se repent, le prophète a dit ce que signifie celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait. Ça efface. S'il se repent avec les règles, donc il faut apprendre. La Bouddha est ta'allam kayfa yatoub. فاتقوا الله عباد الله وخافوا رب ذلك اليوم الذي آمنتم بأنه آت لا ريب فيه واستعدوا لما بعد الموت. Donc craignez Allah, esclaves de Allah, et craignez l'imminence d'un jour, les tourments d'un jour auquel vous avez cru qu'il aura lieu sans aucun doute le jour dernier. C'est la base de la croyance. Et préparez-vous pour ce qui vient après la mort. ومن حدثته نفسه بالحرام فليحاسبها وليقل لها يا نفس أريد لك الجنة يا نفس أريد لك السعادة الأبدية يا نفس لا تأخذيني إلى النار. Si son âme donc lui suggère de faire les péchés donc qui lui feront des comptes et qui lui disent oh mon âme je veux pour toi le paradis. Je veux pour toi la sauvegarde éternelle. Oh mon âme, ne m'incite pas à faire ce qui fait mériter le châtiment de l'enfer. بِمُحَاسَبَةِ يَسْتَعِيدُ الْإِنسَانُ عَلَى ضَبْطِ جَوَارِحِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ وَإِلْزَامِهَا بِالطَّاعَاتِ فَيَسْعَدُ فِي الدَّارَيْنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قبل أن تحاسبوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Donc, en faisant rendre compte à son âme, la personne, cela l'aide à maintenir ses organes et les empêcher de faire ce que Dieu interdit et les inciter à faire les obligations et il sera heureux dans le bas monde et dans l'au-delà. Et Sayyidina Omar a dit, rendez-vous des comptes avant d'en avoir à rendre. عباد الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام أبو البشر أول الأنبياء. وخلق منها زوجها أي حواء، فإنها خلقت من نبي آدم الأقصر الأيسر. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وأظهر منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحانه القادر على ما يشاء، القادر على كل شيء، القادر على عقاب الكافر والفجار المستحق لغاية التذلل والانكسار. واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خليني متخسرين كي مزاكي أقطير دانس الأخ سي آدم عليه السلام البرومير هوم البرومير بروفيت. Et de Adam, il a créé son épouse Hawa, qui a été créée conformément au hadith de la côte la plus courte de Adam, du côté gauche. C'est-à-dire, de Adam et Hawa, Dieu a créé beaucoup d'hommes et de femmes, qu'il a fait qu'ils se propagent dans les différents recoins de la terre, avec différents aspects, différentes couleurs et différentes langues d'expression. Et Allah dit dans le Coran: وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Signifie: parmi les signes qui montrent donc la puissance de Dieu, la création des cieux et de la terre, et la différence de vos langues, vos couleurs, certes en cela, il y a des preuves. Donc c'est les preuves de la toute-puissance de Dieu. Il est exempt d'imperfection, Subhanah, qui est tout puissant à faire ce qu'il veut, qui est tout puissant sur toute chose, qui est tout puissant à châtier les mécréants, et celui qui mérite l'extrême humilité et soumission. أي وأطيعوا الله الذي تتساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا به على سبيل الاستعطاف كقول الشخص لغيره: بالله افعل لي كذا. والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، عالما برعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها أو قطعكم لها وتضييعكم يعيكم بحرمتها. يعني الله لا يخفى عليه شيء، إن فعلت أو الواجبات أو فعلت المحرمات الله يعلم ذلك، فاحذر فاحذر وخف الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، c'est-à-dire craignez Allah par lequel vous vous implorez les uns les autres. Comme la personne qui dit: par Allah, fais-moi ceci, par Allah, fais-moi cela. Wal-arham, c'est-à-dire craignez Allah en ne rompant pas les liens de proche parenté. Parce que c'est un grand péché donc de rompre les liens avec les proches parents musulmans. Certes, Allah sait tout de vous. C'est-à-dire, Dieu sait, est-ce que vous maintenez les liens ou non. Rien ne lui est caché. إخوة الإيمان، لقد حثنا الشرع الحنيف على خصال عظيمة ومكارم كريمة وجعلها سببا لنيل الثواب العظيم في الآخرة. ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء إذا عملت به دخلت الجنة. فقال عليه السلام: أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن واجب صلة الأرحام المسلمين ولا يجوز قطعها. Mais frères de foi, la loi honorée de l'islam nous a incité à des comportements d'excellence, des comportements éminents, honorables, et c'est une cause pour avoir la grande récompense dans l'au-delà. Dans le Sahih de Ibn Hibban, du hadith de Abu Hurayra, que Allah l'agrée, il a dit: Ô messager de Allah. Donc il a dit, Abu Huraira, ô messager de Allah, informe-moi quelque chose que si je le fais, par cela je rentre au paradis. Le prophète a dit, at'im at'am wa afshi as-salam wa sil al-arham wa qum bil-layli wan nas niyam tadkhul al-jannata bi-salam. Il signifie, donne à manger, passe le salam, maintiens le lien avec les proches, parents, et fais des prières surrogatoires de nuit alors que les gens sont endormis, tu rentreras au paradis en paix. أيها الأحبة إن من جملة ما أكد الشرع عليه من الخصال صلة الأرحام وهي خصلة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال والمقال. Donc c'est quelque chose que le prophète nous a incité à maintenir le lien avec les proches parents et lui l'enseigner avec la parole et avec le comportement, avec l'application. Le prophète lui-même il enseignait aux gens. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه جبريل بالوحي ذكر ما قد رآه من نزول الملك عليه للسيدة خديجة فقالت له أثبت يا ابن عم وأبشر إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب. هذه ذكرت السيدة خديجة رضي الله عنها من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان له هذه الصفات حتى يعني قبل نزول الوحي عليه وعند نزول الوحي. Donc ainsi le messager de Allah صلى الله عليه وسلم comme Jibril est venu avec la révélation au début. Il est parti voir Khadija son épouse, lui a raconté qu'il a vu l'ange et elle lui a dit, elle l'a confirmé. Elle lui a dit maintiens-toi sur ta voie. Certes tu maintiens les liens avec les proches parents et tu dis vrai et tu aides celui qui n'a, tu donnes à celui qui n'a pas et tu honores l'invité et tu aides à supporter les épreuves de la vie. Donc elle a donné les descriptions du prophète alayhi salam, déjà qu'il avait quand il a reçu la révélation, il avait ses bonnes qualités déjà. ولما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا وجعل ينادي حتى يجتمعوا عليه فقال لهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا رواه البخاري. أي أنه بدأ بدعاء قبيلته وأقاربه من لم يؤمن منهم للإيمان بالله ومن آمن للتمسك بالإيمان والطاعة إلى الممات. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يكون fut révélé la ayah, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, c'est-à-dire, donc avertis tant à ta famille proche, tant ta famille proche. Le prophète, il est monté sur le mont As-Safa, la petite montagne de As-Safa, et il appelait les gens de sa tribu proche, et il disait, pour vous, le peuple de Quraysh, préservez-vous du feu de l'enfer, c'est-à-dire en croyant en Dieu unique, que je suis le messager de Dieu. Il a dit, c'est-à-dire, si vous ne croyez pas, je ne peux pas vous secourir, je ne peux pas être utile pour vous si vous ne croyez pas. Je ne peux pas vous être utile si vous ne croyez pas, ce n'est pas la proche parenté qui vous sauvera, c'est ça que ça veut dire. Mais il faut croire. Donc, je suis le messager, qu'il est le messager de Dieu. Il appelait différents clans de Quraysh, Abdou Manaf. Il disait pareil, je ne peux pas c'est-à-dire, je ne peux pas empêcher pour vous le châtiment de Dieu tant que vous ne croyez pas. En moi, en tant que prophète et en Dieu l'unique. Jusqu'à ce qu'il a dit au Fatima, fille de Muhammad, demande-moi de mon argent ce que tu veux. C'est-à-dire, je peux être utile avec mes biens dans cette vie pour toi. Mais il a dit, la urgence qui m'a chéa, mais je ne peux pas t'épargner le châtiment de Dieu si tu ne crois pas. Même si tu es la fille du prophète, etc. Donc, il faut la croyance pour être sauvé. Et ce n'est pas, ne suffit pas l'approche parenté. Donc, c'est-à-dire, donc le prophète ici, il a appelé ses proches et sa tribu, ceux qui n'étaient pas croyants, à croire en Dieu, et ceux à être musulmans, et ceux qui étaient musulmans à se maintenir sur l'islam et l'obéissance à Dieu jusqu'à la mort. إذن عباد الله اعلموا أن صلة أرحامكم مسلمين من جملة الواجبات وقطيعة الرحم من كبائر إجماع المسلمين. Donc sachez, mes frères de foi, que maintenir un lien avec vos proches parents musulmans est une obligation imminente et rompre les liens fait partie des grands péchés selon l'unanimité. إذن فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة قاطع أي لا يدخلها مع الأولين بكونه يعذب زمانا بسبب قاطعته رحمهم إن لم يعفو الله عنه يعذب فلا يدخل مع الأولين. Donc البخاري ومسلم وقفقين بخفات عليه الصلاة والسلام qui a dit لا يدخل الجنة قاطع, c'est-à-dire ici ça signifie celui qui rend les liens avec les proches parents ne rentre pas au paradis parmi les premiers, parce qu'il sera châtié un certain temps. Si Dieu, donc à cause du fait qu'il a rompu le lien avec les proches parents, si Dieu ne lui pardonne pas. وقال الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اعمى ابصارهم والارحام هم الاقارب كالخالات والعمات واولادهن والاخوال والاعمام واولادهم. Et les proches parents, c'est ceux les proches comme les tantes paternelles et maternelles et leurs les tantes et les oncles paternels et maternels et leurs enfants. وتحصل قطيعة إخوة الإيمان بإحاشة قلوب الأرحام وتنفيرها إما بترك الإحسان إليهم في حالة الحاجة النازلة فيهم أو ترك الزيارة بلا عذر. هكذا إما يحتاج ولا تساعده في حالة الحاجة وأنت تستطيع, أو لا تزوره فيعني توحش قلبه. Donc le rompre les liens a lieu donc en repoussant le cœur des proches, ou en délaissant la visite sans excuse, et ou en délaissant l'aide dans le cas où ils sont dans le besoin alors qu'on est capable de les aider. Donc c'est ça donc qui a lieu. إذن فمن صلة الرحم أيها الأحبة إعانتهم عند الحاجة النازلة بهم, ومنها الزيارة في الأفراح والأعياد كما في الأحزان ونزول المصائب وفي غيرها كما في هو الحال عند الوفاة, وفي هذه الحال يكون الزيارة وقعا أشد. Donc parmi fait partie du maintien de lien, c'est les aider quand ils sont dans le besoin, en acte capable, et de les visiter dans les joies et les fêtes, les rides, de même dans les tristesses et quand il y a les épreuves, comme par exemple dans un décès. Là, la visite, donc, elle va les toucher plus. Et donc, ça, c'est fait partie du maintien de lien avec les proches parents. Et donc, وقد ورد كذلك أن الطاعة لها أسرار وأنوار وآثار وبركات. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit celui qui croit en Allah le jour dernier qu'il maintient un lien avec les proches parents. وقال من سر أن يمد الله في عمره ويوسع عليه رزقه يدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. هذا معناه الله تعالى أي قال العلماء يجعل له سر وبركة في عمره. أما قاعدة إسلامية أن مشيئة الله لا تتغير، لا بالدعاء ولا بصيغة الإرحام، إنما معناه الله تعالى يعلم أن هذا الإنسان سيصل رحمه وسيعيش طويلا ويبارك في وقت عمره، أو لا يصل ويبيت بيتة السوء. هذا معناه الله قدر أن يكون هذا الحال أو هذا الحال، هذا معناه كل شيء تحت مشيئة الله، لا يحصل شيء خارج عن مشيئة الله، لأن من اعتقد ذلك لا يكون مسلم. يعني إذا ذهب ويصل رحمه الله يبارك له في وقته، ولكن ما قدر الله له لا يتغير. الله قدر لفلان أنه سيصل رحمه ويعيش طويلا، أو لا يصل رحمه ويعني تصيبه ميتة السوء، كل هذا تحت مشيئة الله وبعلمه وتقديره، ولا يتغير ذلك، بل اعتقاد خلاف هذا خروج من الإسلام. Donc dans le hadith même, le prophète il dit que parmi les choses qui donnent la baraka dans ton temps, dans ta vie, dans ton âge, c'est de maintenir les liens avec les proches parents. Donc ici le hadith veut dire que Dieu a prédestiné pour la personne où la personne elle va maintenir les liens, elle aura la baraka pour 100 ans, elle vivra longtemps, ou elle ne va pas maintenir les liens et par cette cause elle aura donc une mauvaise mort, etc. Donc tout cela est sous la volonté de Dieu et par la science de Dieu. La volonté de Dieu ne change pas, sa science ne change pas. Il n'est pas permis de croire que Dieu change parce qu'on fait les actes de bien, maintenir les liens, on donne ça d'un pas. Croire ça, c'est de la mécréance. Celui qui change est créé. Donc tout est prédestiné par Dieu. Tu vas maintenir le lien, tu vas faire ça, ça, chaque instant est créé par Dieu et selon la science de Dieu est prédestiné par Dieu. Donc ça, c'est pour inciter les gens à maintenir le lien, et ça c'est un bon signe, c'est-à-dire si tu maintiens les liens avec les proches parents, tu fais le bien, ben, c'est un bon signe que Dieu a voulu pour toi que tu n'auras pas la mauvaise mort, c'est un bon signe, et si tu ne fais pas, donc ça, c'est un mauvais signe pour toi, donc c'est ça que ça veut dire, mais tu fasses ça ou ça, c'est voulu par Dieu, prédestiné par Dieu, selon la science de Dieu. Croire que quelque chose arrive malgré Dieu ou sans la science de Dieu, ou que Dieu change, c'est de la mécréance claire. Et donc, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيقول المستغفرون استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا واقنا شر ما نتخوف. اللهم اجزي الشيخ عبد الله الهربي رحمه الله عنا خيرا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله عليما يزدكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من امركم مخرجا واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر.